بعد ولدهم سيولدون الله أكبر لله الحمد. الله يكبر. الله يكبر. غلبت الروم في الله أكبر. عيلته أفضل منا والله طيبين. وعد الله لا يخلف الله وعده. لسه فيها حاجات من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. شوف. أولم يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الله يجزاك الله خير. الله يحفظ عليك إيمانك. وإن كثيرا سلم يا رب اسمع على قول لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. مثل نعم سبحان الله العظيم الله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام الله فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا سلام يا حلاوة أعلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يا سلام الله الله الله يا سلام يعني طلب يا سلام يعني الله أكبر بالله الحمد ثم يسيل عن مخلده أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلم يا رب. اللهم قد وصلنا من الغلط كل المرض يا رب. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الأمر منه إلي يا سيد. إليك ربنا. الله يبدأ الخلق ثم الله يعيدك بو الله تاني والنبي الله تاني. حلوة قوي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. اي الله الامر منه والي صحيح. الله يبدأ الحق ثم يعيد حق. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. والنبي شاهدناه رب عنا الله الله الله يزيدك ربنا. ثم إليه ترجعون. يا سيدي اللهم حبيبنا في القرآن وحبيبنا في القرآن. الله يبدأ الخلق ثم يا حلاوه. الله اكبر الله اكبر الله الله الله ربنا والله مش عارفين سبحان الله وسامح ربنا يعني. الله اكبر ولله الحمد. يا سلام. الله يبدا الخلق يا سيدنا يا سيدنا الله يهديك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حلاوة. ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى جل شأنه حتى اللهم صل الله عليه وسلم. يا سامح يا رب سامح. ويوم تقوم الساعة قوة إلا بالله العلي العظيم. تسلم يا رب. اتفش المرض. الله خير يا شيخ. الله الله الله. ولم يكن لهم من شركاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الله الله الله الله. ويوم تقوم الساعة يا سمع كذا كم آية كذا هو لسان يرجع صلبه تاني. الله أكبر والله الحمد. الله الله الله الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سلمنا يا رب سلمنا يا رب الله يزيدك بالنعمة الله يزيدك عليك إيمانك يا جيد الله الله فسبحان الله أنا أريد السماح المخبط يا سلام الله الله فتح الله عليك وعلى الله وعلى عزيز اللهم صل على النبي آمين يا رب يا سلام فكرنا به كده الله أكبر الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على غلقان وفكرني بالمقام بتاعه معلش رفض عني لما بقى ماشي بقى اتكلم وكل يكلمه سبحانه وتعالى على الله ريتك ايوه يفكرني ولازم يشبعني باب النبي لا لا لا فسبحان الله فسبحان الله الشيخ محمد الكلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون علو الحمد في السماوات سبحان الله الله أكبر الله فسبحان الله. أيوة أنا وتعرف الله كذا الله كذا تعرف ربنا بموضع الرضا فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله يقوي ايمانه فتح الله عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. امين يا رب. يا سلام. فسبحان الله. يا والنبي يا ابني فكرنا به كده. الله وياك. الله يا سلام يا سلام يا سلطان خالد ما بديش خدام عندك يا سلام وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يا سيدي استنى بالشغلة قبل الحمد لله يا مالي الله ربي يا سلام وله الحمد أي الله سبحانه وتعالى لك وله الحمد يا سلام الله أكبر وله الحمد في السماء والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. والنبي اللي شهدته يا عم هي ابن علمك كده كمان يا عم الله الله غصب عنك يا سيدنا الله اكبر الله اكبر يخرج الحي من الميت ويخرج وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله يا عم انت لغيه انت البصمه حياه العلم اللي ربنا تجلى عليك به لغيه انت هيقول كل اللي انت عايزه الله اكبر الله الحمد لله وش اكثر من القران اطلب انت يعني احنا خايفين نطلب لا يا عم اكتب على مزاجك صل على النبي يا عم الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله ربنا الحمد لله نعم الله اكبر ولله الحمد يا مصطفى الله يبارك فيك سبحان الله ايوه النبي ايوه النبي فكرني بها كده فكرني بها كده حدوث سبحان الله اشغلها كده اشغل حته التوحيد دي كده زي الله فسبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يا سلام يا الله يا الله فتح الله عليك يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى قادر مستمر امر من الله اليه يا سلام الله ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا تبنى يا حلو يا قرآن الله يا سلام يا سلام نحن يوم نتعلم سبحان لما نسمع منك كده مرة على مرة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله لا معبود بحق الا الله يا سلام يا سلام الله يستشر الناس الله يستشر المرض يستشر نفسك يروحك مبور الخاطر ونحن وياكم مسلمين يا سلام سبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت امر منه وعده امر منه وعده يا عم يخرج الحي من الميت يخرج الحي

اسال عنك الله يزيدك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا بركة يا ابني والله والله وحياة النبي اللي شايفه. الله الله الله الله يا سلام الله. إن في ذلك لآيات ومن آياته الله يزيد أيها الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته منامكم وهيك كلها من أول من أمر رب كريم والله وحياة النبي شهد الله من الشيخ إن في ذلك لا مع التربية والتعليم وحدو أنا وتعلم لا إله إلا الله وإلى ياسم أنا وتعالى قال شأن الله والنبي يا عم الله يعودك به الله يعودك به وكيره هنا سمعني حتى تعرف شيخ محمد سلامة المقام بتاعه ايه يا حلاوة إن في ذلك لا الله أكبر الله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل عظيما. الله يكون شر النور. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انهم يا سيدنا. الله مر النبوه. بس يشرب مر النبوه ويزيدك. ونعم الصحيح الكريم ونعم الطارق. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن آياته ايوه يا سلام على التأثير بتاع رب العزة ده في القرآن. ومن آياته الله أكبر والله الحمد كده كده يتجلى عليك ربنا يا رضا يا رضا يا رضا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل كل له قانتون وهو سلام. الله يزيدك يا امين يا رب. الله يزيدك. الله يزيدك بالنعمه لله ويفتح عليك فتوح العارفين بالله. يا سلام انا مواكم يا سيدنا والله لله بالله. يا سلام. Oh, بل اتبع كده الله الله فلن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. قل هو الحق.